Book 2 34 34 34 поезде في القطار في القطار это поезд до Берлина هل هذا هو القطار إلى برلين هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Когда этот поезд отправляется? متى يغادر القطار؟ متى يغادر القطار؟ Когда этот поезд прибывает в Берлин? متى يصل القطار إلى برلين؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ Извините. Разрешите пройти. اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ По-моему, это моё место. أعتقد أن هذا مكاني. أعتقد أن هذا مكاني. По-моему, вы сидите на моём месте. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Где спальный вагон? أين عربة النوم؟ أين عربة النوم؟ Спальный вагон в конце поезда. عربة النوم في آخر القطار. عربة النوم في آخر القطار. А где вагон-ресторан? В голове поезда. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. Можно я буду спать на нижней полке? أيمكنني أن أنام تحت؟ أيمكنني أن أنام تحت؟ Можно я буду спать на средней полке? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Можно я буду спать на верхней полке? أيمكنني أن أنام فوق؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ Когда мы будем на границе? متى نصل إلى الحدود؟ متى نصل إلى الحدود؟ Как долго поезд идёт до Берлина؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ Поезд опаздывает. هل القطار متأخر؟ هل القطار متأخر؟ У вас есть что-нибудь почитать? هل عندكم شيء للقراءة؟ هل عندكم شيئا للقراءة؟ Здесь можно что-нибудь поесть и попить. هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Разбудите меня, пожалуйста, в 7 часов. من فضلك هل توقظني الساعة 7 صباحا؟ من فضلك هل توقظني الساعة 7 صباحا؟